السخيف، هذه شريعة البرار. الله سبحانه وتعالى فتح للجميع أمام الطاعات، فتح للحجيج أمام الطاعات، وفتح للمقيمين أمام الطاعات، فكان للحجيج التلبية والطواف والوقوف بعرفة ورمي الجمرات والحج والتقصير والنبي بمزدلفة ودفع القربان والقربان والهدايا، ثم يشارك المقيم الذي لم يذهب بإيمانه إلى حج بيت الله الحرام لذبح الأضاحي وأن يتأدى كما يتأدى بالحاج ليجمع بينه وبين الحاج في عبادة الشكر، وأيضا في خلق الأدب مع الله سبحانه وتعالى. فكان من هنا تشريع الأضحية في هذا اليوم العظيم في عيد الأضحية، يضحي المسلم بعد صلاة عيد الأضحى بأضحيته كما قال أنس، ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين عن لحمه منشار الأسد، لا أقول بشار الأسد بل منشار الأسد، بل هو أمر من الأسد، فإن الأسد وعقلها ما فعل ذلك في بلاد الشام ولا بلاد المسلمين. وكذلك عبد الله صالح فله عبد لله ولا فيه من الصلاح عندما يمر أهل اليمن واليمن يمان والحكمة يمانية، لكن لضلالهم ينتصرون وفي غيرهم يسيرون ولحرمات الله يعطلون وعلى ربهم وبربهم يغترون. فما أهون الخلق فما أهون الخلق إذا أطاعوا أمر الله. بكى جبير بن نفيل بكى أبو الدرداء عندما رأى قبرص تفتح، فقال له جبير بن نفيل يا أبا الدرداء تبكي في يوم أعز الله فيه الإسلام؟ تبكي في يوم أعز الله فيه الإسلام؟ قال ويحك يا جبير ويحك يا جبير، بينما هي أمة قاهرة ظاهرة تضيعوا أمر الله فصاروا إلى ما ترى. لا أهون الخلق على الله إذ هم أطاعوا أمره إنما قادمون على أيام عصيبة. أرحم الله من نظام فاسد نظام ظالم كالأوتاد في الأرض، فالله ابتلعهم كالريش. فهل شكرتم هذه النعمة؟ هل شكرتم هذه النعمة؟ هل علمتم أنكم تعيشون اليوم عيدا سعيدا في باطنه وظاهره؟ في باطنه الإيماني أنك تؤدي شعائر الله وتفرح بالعيد، وظاهره عندما ترى الظلمة وراء القباب يتمسحون بالمصاحف والأمن ينسدون المصاحف. ما رأيناكم قبل ذلك في دجالة ولا أعناب ولا ظلمات، ما رأيتم إلا في أماكن الخمور والدعر والعري. الآن المصحف، الآن يمسك بالمصحف، الآن يمسك بالمصحف لتستدر شفقة المسلمين ولتستدعى عواطف المسلمين. إنكم إن ضحكتم على الأغرار من البشر فإنكم لن تضحكوا على رب البشر. هل وقرتم شعائر الله؟ عطلتم الصلوات، عطلتم الحمات، غربتم الشريعة، طردتم الصالحين. المعتقلات عجت بذنبكم والثكالى بكت من بطشكم، والله على ذلك شهيد. إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدو ويعيد، فالله بطشه شديد. والله سبحانه وتعالى من غان لهم غلب، من غان الله غلبه، وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. ثم يكون هناك الأدناب الذين يحاربون الشريعة ويتكلمون على صفحات الجرائد، التيارات الإسلامية، التيارات الإسلامية، التيارات الإسلامية. ليس لنا هوية إلا إسلامية، ليس لنا هوية إلا إسلامية، لا ديمقراطية ولا علمانية ولا طريق إلا طريق الإسلام. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام؟ هل سنستحي أننا نقول نريد تطبيق الشريعة، أننا نريد إعلان شعائر الملة؟ والله لن نخشى في الله لومة لائم، والله حتى الأنفاس الأخيرة لا نفس لنا إلا على شرع الله، ولا وجود لنا إلا على دين الله. ولا نزال معكم في جهاد، ولا نزال معكم في رباط، ولا نزال معكم في دعوة، ولا نزال معكم في كفاح وكب حتى يطبق شرع الله. والله لو أن الواحد منكم من انتسب إلى تيار إسلامي أخفق وأخطأ لننكرن عليه، إن كان أبا أو إن كانت أما أو ابنا أو شيخا أو رئيسا أو مرؤوسا. لن نجامل أحدا في دين الله، لن نجامل أحدا في الحق أبدا حتى نلقى الله. فهذه وصية رسول الله، وهذا قاله ابن القيم شيخ الإسلام حبيب إلى قلوبنا، ولكن الحق أحب إلينا من شيخ الإسلام. تحصرنا على الفضلاء الأخطاء، تعبدون للنبلاء الزلات، تفتشون في الزبالات، تعبون عليكم الصلاة والصيام والدعوة إلى دين الله وحبس الشباب في طاعة الله، وقد أهنيتم شبابكم في الخمور وفي دور النساء العاريات حسبنا الله ونعم الوكيل الذي وفى